خلافه. وفي الحديث الصحيح يقول من حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة أسي به رجال لهم أظفار من نحاس يحبشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبرائيل عنهم ومن هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس وفي لحوم الناس، يعني هم المغتابون. فالواجب الحذر من الغيبة لأن شرها عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يباع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم لا يحسد أخاه ولا يغضه بغير حق ولا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويه. فلا يجب الحسد بينهم ولا النش ولا البغضاء ولا بيع البغض على بيع أخيه، كل ذلك محرم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا وأشهر الصلاة ثلاث مرات، يعني بقلوب محلها قلوب. كل مسلم يعلم وحسم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض، وأن يجتهد في سلامة الناس من شره، إما أن ينفعهم وإما يكف شره. ونفعهم مطلوب بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإحسان إليهم، والواجب الحذر من ظلمهم والتعدي عليهم بالغيبة أو النميمة أو غيرها من الظلم. وفق الله لما عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فخاف ما يكره، هل هذا يشمل حال غيبته حال حضوره ولا حال غيبته فقط؟ لا، هذا في ذكر حال غيبته، أما حال حضوره هذا شيء بينه وبينه، يكون يذكر عند الناس في حال غيبته. في حال حضوره صلى الله عليه وسلم. نعم. في قال في سفر، إذا كانوا في سفر، إذا كان في سفر. ما أعلمه لكن دا معناه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فإذا شرا فقال وجبت ولم ينكر عليهم، فدل على من أظهر الشر لا غيبة له. ما شاء الله. ما أعرف أو ما أعرف أحد. لا يخصهم شيء، كل يجي حقه. ذكرك أخاك ما يقرأ، افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرك أخاك ما يقرأ، إن كان يكره لا تقول. على أي شيء؟ عندما قال عبد الله عنك الشاعر صنعاني تحذير المسلمين من الاضطرار كشف الرواد والشهود ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، ودليله قول صلى الله عليه وسلم ليس أقل عشيرة، وقول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعدوه. قال المحقق هذا من تشجيع حامل على معاوية. المتحقق هذا غلطان المحقق، هذا كلام النبي صحيح، كلام واضح عند الحاجة، عند الاستشارة إذا استشير الإنسان ينصح يقول فلان كذا وفلان كذا، مهم من غيره صغوه كل ماله، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، هذا مهم الاستشارة. هذا من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة معاوية، فإذا نقلها الصنعاني أو غير الصنعاني يحتج به على مثل ما يسمى غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على فاطمة بهذا الكلام، فليس هذا من الغيبة. هذا المنكر صنعاني عفوا عنك من خلال يعني دراسه السبل، يعني هل التهمه

قل الحديث الذي ورد أن الشيطان إذا لعن يتعالى. ما أعرف الصحة. الرسول لعنه قال ألعنه بلعنة الله. الصحيح الحديث الصحيح. ولكن التعوذ منها أكمل. التعوذ بالله منها أكمل. ولا عن جائز. الله لعنه. نعم. نعم. عند من عفى الله عن شخص؟ عند من ألعنه بآيات الله؟ في بعض الصحيح أنه تمرد عليه الشيطان ذات ليلة بعتاب شعلة من النار. يريد أن شيء يحرق عليه الصلاة والسلام فأمسكها عليه الصلاة والسلام وقال ألعنك بلعنة الله وضغطه وخنقه حتى سال يعابه على يده عليه الصلاة والسلام. إذا كان الشخص المتوفي معروف بعيارته عند الناس هل إذا ذكر عيارته حصل عليه الكمل؟ لا إذا كان مهم مكسب هذا من باب التعريف لا بأس. وتكفير الكافر المعين حصل الله إليه هل يجوز؟ إذا عرف بالكفر هو كافر. نعم. إذا عرف يهودي ولا نصراني ولا وثني. حديث ابن مسعود صلى الله عليه صحة حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم. ما أعرف إسناده لكن الأدلة كلها دالها معنى صحته. الأدلة دالها صحته كلها. نعم. قال الله جل وعلا إنه كان بي حفية. هذه يؤخذ من هذه إثبات الصفة لله. نعم. نعم. طعن في خاصة بالعلماء هل هذا يدخل في أنواع السب؟ ينصح. العلماء الذين عندهم أخطاء. هل بين الخطأ مو بسبب ولدي ما زال العلماء يبينون الخطأ. إثبات صفة الأيمان للرب عز وجل. نعم. أقول إثبات عفى الله عنك صفات إن ربكم يسبي عور صلى الله عليه وسلم لما لك عن الدجال. نعم. إن الدجال عور ورموكم يسبي عور. عصاة المسلمين أحسن الله إليك. عصاة المسلمين ترحم عليهم. نعم. من ماتوا هو من الحليق يدعى لهم بالرحمة والمغفرة. نعم. كيف يستدل بهذا على أن لله عينان اللي تفضلتم بذكره؟ هذا صحيح. لما صار الشيء لما كان دجال عور وقال ربكم لسبع عور عرف أن له عينان ليست واحدة. أحسن الله عنك. لا غيبة لفاسق ما بحديث لكن معنى صحيح. يا شيخ جزاك الله خير. في رجل توفى أصاب مرض السرطان ولم يصوم رمضان ومات بعد رمضان. هل في مرضه؟ مات في مرضه إيه؟ لا معلش ولا يكفر عنه ولا يصوم عنه في مرض المطاب إيه؟ لا يصوم عنه ولا يكفر عنه. معلش بارك الله. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.